وجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيها أي أن يعينهم، فقال أقم يعني انتظر حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، هذا مثل الحالة التي جاء عليها قبيصة رضي الله عنه، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، لا يتجاوز ذلك، حتى يصيبها يعني يأخذ قدر الحمالة التي تحملها لا يزيد على ذلك، ثم يمسك يعني ما بعد ذلك لا يحل له، ثم يمسك، هذه الأولى. قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، مثلا يكون احترق ماله أو سرق ماله أو غرق ماله أو انتهب ماله إلى غير ذلك، فأصبح ما عنده شيء، فحلت له المسألة، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. قال المصنف رحمه الله: القوام ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه، والسداد ما يسد حاجة المعوز ويكفي، فيأخذ ما يسد به حاجته ولا يزيد على ذلك. والثالث: رجل أصابته فاقة، يعني كان غنيا وعنده مال وفجأة أصبح ما عنده شيء، ما عنده شيء، إما خسر أو نحو ذلك، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يعني ذوي العقل، الحجة العقل، ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلان فلانا فاقة، يعني يشهدون أنه أصبح في فاقة، في فقر، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يا فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت. السحت أمر ليس بالهين، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال: كل جسد قام على السحت فالنار أولى به، كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. قال فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكله صاحبها سحتا، يعني يأكل شيء لا يحل له، فإذا المسألة لا تحل إلا للضرورة، مثل ما بين المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث حديث قبيصة فيه بيان ما تكون به الضرورة التي تحل فيها المسألة، وأيضا إنما تحل في حدود الضرورة. ولهذا في الحديث الجملة الأولى قال ثم يمسك، وما بعدها قال حتى يصيب قواما، يعني لا يستمر على ذلك، حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث تحريم السؤال إلا في غرم أو جائحة أو فاقة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. هذا الآن الذي هذه صفته، يعني يطوف وإذا أعطي التمرة والتمرتان فرح بها، أهو مسكين أو ليس مسكين؟ ها؟ مسكين هو، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما نفى هنا قال ليس المسكين، لا هذا مر معنا له نظائر كثيرة. قال ليس الغنى عن كثرة العرب، الذي عنده مال كثير غني ولا ليس غني؟ غنى هذا، لكن يقول ليس الغنى عن كثرة العرب. فمثل هذا النفي مثله ليس الشديد بالسرعة، السرعة هذا شديد، الذي يسرع الناس شديد قوي هذا، قال ليس الشديد بالسرعة. مثل هذا النفي له نظائر كثيرة في السنة، ينفي قاصدا من هذا النفي بيان كمال هذا الأمر، قاصدا بيان كمال هذا الأمر. ليس المسكين بالذي ترده اللقمة، هو مسكين لكن ليس المسكين كامل المسكنة، ليس المسكين كامل المسكنة الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ما عنده شيء يغنيه يسد حاجة يكفيه، وفي الوقت نفسه لا يفطن له فيتصدق عليه، لا يفطن له فيتصدق عليه، لأنه متعفف ولا يري الناس حاجته وفاقته وفقره لعفافه. والأمر الثالث قال ولا يقوم فيسأل الناس، مثل ما قال الله عز وجل لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. فهذا هو المسكين. ما مقصود هذا الحديث؟ الحديث له مقصود مهم جدا، وهو أن أصحاب الأموال الذين أكرمهم الله عز وجل بالأموال ينبغي أن يبحثوا عن هذا النوع، لا يقطع النوع الأول من إعطائه حاجته، لكن الحديث يتضمن حث على البحث عن هذا النوع من المساكين. فهناك نوع من المساكين في غاية الحاجة والفقر ولا يفطن له. إذا كان لا يفطن له فالأمر يتطلب ماذا؟ نعم، عن بحث وتحري وسؤال حتى يوصل إلى هذه العينة الفاضلة في المجتمع، يعني فقير ومحتاج ومتعفف لا يسأل، لا يقوم ويسأل الناس، فهو لا يجد غنى يغني، ما عنده شيء، والناس ما يفطنون له فيتصدقون عليه، وفي الوقت نفسه لا يسأل، لا يقوم فيسأل الناس. فالحديث يتضمن الحث على البحث عن هذا النوع من المساكين المحتاجين وسد حاجتهم. نعم. قال الشارح رحمه الله أي ليس المسكين الكامل المسكنة الممدوح هذا الطواف، أي ليس المسكين الكامل، أحسن الله لي، أي ليس المسكين الكامل المسكنة الممدوح هذا الطواف، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يجد غنى يغنيه عن المسألة ولا يفطن له لكتم حاله فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس، ولا يستطيع ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. نعم، يعني الآية فيها بيان لهذا النوع من المساكين، فيها بيان لهذا النوع من المساكين. يقول الله عز وجل في وصف يحسبهم الجاهل، الجاهل أي بحالهم، الذي لا يعرف حقيقة، المقصود بالجاهل أي بحال هؤلاء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، الذي يراهم ولا يعرف حاله حقيقة حاله يظن من الأغنياء من التعفف، عفيف النفس لا يسأل، من يراه دائما يظنه من الأغنياء، يظنه من الأغنياء من التعفف، تعرفهم بسمام لا يسألون الناس الحق، مثل قوله هنا في الحديث ولا يقوم فيسأل الناس، ولا يقوم فيسأل الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. قوله مشرف بالشين المعجمة أي متطلع إليه. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. من غير مسألة أي طلب باللسان أو مد اليد، ولا تطلع إليه أي بالقلب، ولا تطلع إليه أي بالقلب، لا يكون القلب مسرفا، مسرفا أي متطلعا. فإذا كان الأخذ على هذه الصفة فلا حرج فيه ولا جناح. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، أعطه إلى من هو أفقر إليه مني، أي من هو أحوج إلى هذا المال مني. فقال عليه الصلاة والسلام: خذه. وذكر قاعدة في هذا الباب، قال: إذا جاءك من هذا المال شيء، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، وأنت غير مشرف ولا سائل، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف أي بقلبك، ولا سائل أي بلسانك، القلب ليس متطلع متشوف، هذه واحدة، واللسان لا يطلب. إن جاء المال على هذه الصفة من غير طلب ومن غير تطلع بالقلب فخذه وتموله، استفد منه وانتفع به إن شئت. قال: فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وإن شئت تصدق به، خذه وتمول يصبح مال لك، وإن شئت تأكله تنتفع به تقضي به حاجاتك، وإن شئت تصدق به، وما لا يعني ما لم يكن على هذه الصفة فلا تتبعه نفسك، فلا تتبعه نفسك. هذه الوصية كان لها، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر كان لها أثر على ابنه عبد الله. قال سالم بن عبد الله: كان عبد الله أي ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا، لا يسأل أحدا شيئا، ولا يرد شيئا أعطيه، ولا يرد شيئا أعطيه، فلا يسأل وإذا أعطي شيئا لا يرد. كل هذا عمل منه بهذا الهدي الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وذكر الحديث. قال الحافظ: وفي الحديث أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها، وإن كان غيره أحوج إليه منه، وإن رد عطية الإمام ليس من الأدب. قال المصنف رحمه الله: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال رحمه الله: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. هذا الباب باب عظيم للغاية، لما ترجم فيما سبق في النهي عن السؤال، سؤال الناس، وأورد ما يدل على الحث على العفاف والاستغناء عن الناس، عقد هذه الترجمة في الحث على الأكل من عمل اليد، وضمنها شواهد ودلائل أن هذا كان نهج النبيين عليهم صلوات الله وسلامه الذين هم صفوة خلق الله وخيارهم، وسيأتي معنا أحاديث في ذلك. فكانوا يأكلون من عمل أيديهم، وسيأتي معنا في الحديث التنصيص على داود عليه السلام، كان داود يأكل من عمل يده، مع أن هذه صفة لمن؟ لجميع الأنبياء، لكن قال كان داود يأكل من عمل يده، لأن هناك عجيبة، كان خليفة في الأرض، كان خليفة في الأرض والمال وافر، لكنه مع ذلك يأكل من عمل يده، يأكل من عمل يده، المال وافر خليفة لكنه يأكل من عمل يده، ولهذا نص عليه، مع أن عموم الأنبياء هذا هذا هذا وصفهم، هذه حالهم. قال كان داود يأكل من عمل يده. فالحاصل أن جاءت نصوص كثيرة في الحث على الأكل من عمل اليد. عمل اليد هنا تنبيه على أمر مهم، يعني خاصة من أعطاه الله الصحة والقوة والشباب والنشاط، حركة يده قوية فيستطيع أن يحركها في مجالات كثيرة جدا، ويكتسب يحصل عن طريق هذه الحركة أمورا كثيرة مما يفتح الله عليه ويهيئ له. ولهذا يعني ينبغي على من أعطاه الله الصحة أن يستغل هذه الصحة ليعف نفسه عن سؤال الناس، فيطعم ويأكل ويشرب ويلبس ويسكن إلى آخر من عمل يده. فهذا فيه الحث على الكسب وعمل اليد، والتعفف بذلك عن السؤال، تعفف بذلك عن السؤال والتعرض للإعطاء، يعرض نفسه لإعطاء الناس أو سؤال الناس أيضا أعطوه أو منعوه. ثم أورد هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هناك نهي عن ماذا؟ وذروا البيع، نهي عن ذلك. فإذا قضيت الصلاة انتهى هذا النهي وجاءت الإباحة، فانتشروا أي بعد الصلاة في الأرض وابتغوا من فضل الله، من ذلك البيع والشراء، البيع والشراء وطلب الرزق. نعم. قال الشارح رحمه الله هذا أمر إباحة بعد النهي عن البيع. نعم، لأن قبلها وذروا البيع فهذا إباحة. نعم. قال وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. نعم، يعني هذا اجتهاد من في الدعاء، فما يقال أن هذا سنة أو مثلا يستحب مثل هذا الدعاء، لكنه يستشعر هذا المعنى أو استشعر هذا المعنى فدعا هذا الدعاء. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين وهما بمعنى واحد، حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على عمل اليد والكسب والعمل، قال أن يأخذ أحدكم أحبوله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها. هذا الآن استغلال المرء لقوته وصحته ونشاطه. فقوله لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيحتطب، هذا مثال فقط، هذا مثال لعمل اليد. المقصود من هذا المثال الحث على العمل الذي هو عمل اليد، منها الحطب، أن يحتطب الإنسان ويبيع، هذا مثال. والمقصود أن ينتفع بقوته وصحته ونشاطه وقوة يده فيتسبب في أعمال تعود عليه برزق يكف الله به وجهه، أي عن سؤال الناس والتعرض لسؤالهم. قال خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشاق لما يدخل على السائل من ذل السؤال وعلى المسؤول من الحرج. قال المصنف رحمه الله: عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. وهذه الصفة هي صفة لعموم النبيين، صفة لعموم النبيين، لكن تنصيص على داود لحكمة، تنصيص على داود عليه السلام لحكمة، وهي أن داود جعله الله خليفة في الأرض، ملكا، كان ملكا نبيا، فعنده وفرة المال، لكن مع ذلك كان له صنعة يعملها ويأكل من عمل يده، ويأكل من عمل يده، فكان ينسج الدروع ويبيعها ويأكل من عمل يده عليه السلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: كان داود عليه السلام ملكا نبيا، وكان ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمنها. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن زكريا عليه السلام نبي الله كان نجارا، يعني يعمل هذه الصنعة، يعمل هذه الصنعة التي هي النجارة، والنجارة هي الاشتغال بالخشب وصنع مثلا الأبواب أو النوافذ أو غيرها مما فيه مصالح الناس. فكان نجارا، كان عليه السلام نجارا، فيعمل هذه الحرفة ويبيع ويأكل من عمل يده، ويأكل من عمل يده. وهذه النصوص لما يقرأها المرء في سير الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، هذه سير أنبياء، هم صفوة الخلق، كان كل منهم يأكل من عمل يده، يأكل من عمل يده، له صنعة، له حرفة يتقنها يحترف ويصنع ويأكل من عمل يده. فذكر نبينا عليه الصلاة والسلام لذلك هو من باب الحث على الكسب وعمل اليد. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه جواز الصنائع، وأن النجارة صناعة فاضلة وأنها لا تسقط المروءة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن المقداد. نعم. يكفي دليلا على أن صناعة فاضلة لا تسقط المروءة أنها صنعة نبي، أنها صنعة نبي من الأنبياء عليه وعلى جميع النبيين صلوات الله وسلامه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن المقدام بن معد كريب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، خيرا من أن يأكل من عمل يده، أي أن الطعام الذي يأكله المرء ويقتاته وهو من عمل يده هو خير الطعام وأهنأه وأطيبه. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. هذا كله يتضمن الحث على الكسب والعمل، وأن يكون للإنسان حرفة، أن يكون للإنسان حرفة يأكل منها. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده، وهذا أيضا تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال الشارح رحمه الله: الاكتساب لا ينافي التوكل، فقد كان للجنيد دكان في البزازين، وكان يرخي ستره عليه فيصلي ما بين الظهر والعصر، وكان إبراهيم بن أدهم يكثر الكسب وينفق منه ضرورته ويتصدق بباقيه، وكان أحب طرقه إليه حفظ البساتين وخدمتها، لأنه تتم له فيها الخلوة. قال: وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. على كل النصوص في هذا الباب والآثار والأخبار كثيرة، وللإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة في هذا الباب، أظنها بعنوان الحث على الكسب والعمل، الحث على الكسب والعمل، وضمنها مثل هذه الأحاديث، وضمنها آثار، ونوع أيضا فيما يتعلق بالأنبياء، فيما يتعلق بالأنبياء وما كان يعني ما كان عليه كل نبي ممن ذكر رحمه الله تعالى من صنعة أو حرفة يأكل منها، يأكل من عمل يده، وذكر في هذا آثارا وأحاديث وآثارا نافعة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. نعم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله،